أحبتي في الله، نحن في يوم العاشر من رمضان، وللمسلمين سيما المصريين منهم في هذا اليوم ذكرى طيبة. رمضان شهر النصر، المسلمون انتصروا في أكثر من 30 معركة على أعدائهم في رمضان، أشهرها غزوة بدر. بدر ما كانت إلا في رمضان، فتح مكة ما كان إلا في رمضان، عين جالوت التي انكسر فيها القطر ما كانت إلا في رمضان، فتح إسبانيا الأندلس ما كان إلا في رمضان، فتح عامورية ما كان إلا في رمضان. ونحن نصرنا الله على حثالة البشر على اليهود في العاشر من رمضان، ويحلو لي دائما أن أسميها العاشر من رمضان لا 6 أكتوبر، لأن لرمضان علاقة بالنصر،